أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من التائبين يحيي ويميت

لقد جاءكم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم Oh,